Yeah.

وما كان لنفسك إن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. صدق الله.